التكليف بما لا يطاق هذا الإطلاق في حد ذاته بدعة. هذا أمر. الأمر الآخر أن التكليف بما لا يطاق قد اتفق علماء الشريعة أن هذا ليس واقعا في شريعة الإسلام، فليس في هذه الشريعة السمحاء ليس فيها ما هو تكليف بما لا يطاق، بل هذا لا يجوز عقلا عند الجمهور. هذه مسألة. بقي أن يقال لما تأتي مسألة التكليف بما لا يطاق، كلمة بما لا يطاق، الطاقة هي بمعنى الاستطاعة، الطاقة بمعنى الاستطاعة. مر بنا في نهاية الدرس الماضي أن الاستطاعة على نوع واحد أو على نوعين، على نوعين، فعندنا الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف، وعندنا الاستطاعة التي هي معنى التوفيق الذي يختص بالله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت كلمة تكليف بما لا يطاق، فكلمة الطاقة أو الاستطاعة لها أكثر من معنى. فإذا أريد بالاستطاعة أو الطاقة التي هي مناط التكليف الاستطاعة الشرعية، الطاقة الشرعية، فجزما أن الشريعة ليس فيها تكليف بما لا يطاق، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما أن نريد بالاستطاعة أو الطاقة الذي هو التوفيق الذي يختص بالله سبحانه وتعالى، فهذا يختص بالله سبحانه وتعالى وليس للمخلوق منه شيء في هذا. هذه مسألة. هنا لما قال رحمه الله: تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الحوقلة التي هي كنز من كنوز الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهي كلمة استعانة ابتداء، لأن بعض الناس لا يقول هذه الحوقلة إلا عند المصائب. لا، ليس الأمر كذلك، بل هي كلمة استعانة تقال عند المصائب وعند ركوب الأهوال وعند تعاطي الأمور العظيمة، على الإنسان أن يقولها، فهي كلمة استعانة وتوكل على الله تعالى وحده لا شريك له. هنا فسرها رحمه الله بهذا التفسير لما قال: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. هذا التفسير الذي ذكره الإمام الطحاوي للحوقلة هو قريب من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود رضي الله عنه فسر الحوقلة بقوله رضي الله عنه لما قال هنا في لا حول، قال: لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، لا تحول عن المعصية إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. يقول: لا تحول من معصيته أو من المعصية إلا بعصمة الله، أن الله تعالى يعصمك ويحميك، ولا قوة، لا قوة على الطاعة إلا إيش؟ إلا بعون الله تعالى. هكذا قال الخطابي رحمه الله، هكذا قال عفوا ابن مسعود، ونقل ذلك الخطابي في شأن الدعاء، وقال: هذا من أحسن ما قيل في تفسير الحوقلة. فتلحظ أن تفسير الحوقلة عند ابن مسعود هو بمعنى التفسير الذي بين أيدينا عند الطحاوي رحمه الله، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يرى أن الحوقلة أعم من ذلك كله. فأنت الآن لما تقول لا حول، حول كما هو واضح أنها نكرة جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، فالمراد لا تحول من أي حال إلى حال، لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا تحول من الجهل إلى العلم إلا بالله، ولا تحول من المرض إلى الصحة إلا بالله، فلا تحول من حال إلى حال إلا بالله. ولا قوة، أي لا قوة على هذا التحول إلا به سبحانه وتعالى. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الخامس صفحة 75 و500. هنا في الكلام الذي يليه لما قال: كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، هذا أمر واضح وبين، سبقا مر بنا في مراتب القدر في مرتبة المشيئة المرتبة الثالثة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو سبحانه وتعالى له الأمر كله، قال تعالى: قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، قل إن الأمر كله لله. فهذا أمر. لما قال هنا: غلبت مشيئته المشيئات كلها، هذا واضح وبين ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: وغلب قضاءه الحيل كلها. قضاءه أي قضاءه الكوني القدري، قضاءه الكوني القدري، فمشيئته وتقديره هو الغالب، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: يفعل ما يشاء. نعم، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فهو يعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويرفع ويخفض، له الأمر كله سبحانه وتعالى أوله وآخره. قال: وهو غير ظالم أبدا. هنا يتحدث أهل العلم عن معنى الظلم الذي ينزه الله تعالى عنه، والذي همنا في هذه العجالة أن تعرف معنى الظلم في لغة العرب وعند أهل السنة والجماعة. الظلم عند أهل السنة معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، ويقابل ذلك الحكمة والعدل. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هكذا بيّن ذلك أهل السنة. هناك تفاسير للظلم، تفسير الظلم عند الأشاعرة وتفسير الظلم عند المعتزلة. الأشاعرة يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، وهذا المعنى غير صحيح. هم بهذا لما يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير جعلوا الظلم ممتنعا على الله، جعلوه ممتنعا على الله، وهذا ليس مدحا ولا كمالا. المدح والكمال هو أن الشخص ولله المثل على أنه يقدر على الظلم ثم إيش؟ ثم لا يفعل ذلك. أما كون يكون الشيء ممتنعا فهذا ليس مدحا ولا كمالا، هذا أمر. الأمر الآخر أن قولهم الظلم هو التصرف في ملك الغير، ليس كل تصرف في ملك الغير يكون ظلما، وليس أيضا في المقابل أن الشخص يتصرف في ملكه نفسه يكون ماذا؟ يكون عدلا. فمثلا القاضي مثلا عندما يتصرف في مال السفيه، يتصرف في مال السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، عندما يتصرف في ماله بالحجر ونحو ذلك، هذا لا يعد سفها ولا يعد ظلما. وفي المقابل لو أن شخصا أخذ شيئا من ماله ثم أتلفه وهو ماله يملكه هو، فهذا يعد ماذا؟ هل يعد هذا عدلا ولا يعد سفها وظلما؟ نعم، ما رأيك لو أن شخصا الآن أخرج 500 ريال وأحرقها من ماله، هذا يعد ماذا؟ يعد سفها. المقصود في هذا أن الظلم معناه الصحيح هو وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا لما الإنسان يصرف عبادة غير الله يكون ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. كون الشخص مثلا يرتكب المعاصي ولا يعني يخاف الله تعالى، هذا أيضا قد ظلم نفسه لأنه وضع الشيء في غير موضعه. هذا ما يتعلق بمسألة الظلم في هذا المقام. في بعض النسخ الطحاوية التي ما قرأت قال الطحاوي: قال تقدس عن كل سوء. هنا على كل كلمة تقدس بمعنى تنزه، وكلمة تقدس أو يعني كلمة سبحان كلها بمعنى التنزيه وبمعنى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب. سبقا مر بنا أن هذا التنزيه وهذا النفي يتضمن إثباتا، فلما نقول الله تعالى تنزه عن الظلم أو تقدس عن الظلم فهذا فيه إثبات الضد، وهو كمال ماذا؟ كمال عدله وحكمته. كل نفي في الصفات يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا، كل نفي يتضمن إثباتا. قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نعم هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، فلا وجه للاعتراض والسؤال بلما. ولهذا كان سلفنا الصالح يقولون لا يقال لما في أفعاله سبحانه ولا يقال كيف في صفاته. ثم جاءت هذه المسألة الفقهية: وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة للأموات. وجه إرادة هذه المسألة في هذا المتن من متون الاعتقاد هو نظير مسألة المسح الخفين ونظائرها، ف فهذه المسألة خالف فيها أهل الكلام ونص الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أنهم المعتزلة. فالمعتزلة أو أهل الكلام كما عبر الشارح هؤلاء يقولون إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء، يعني لو دعوا له أو تصدقوا لميتهم أو حجوا عنه، يزعم أهل الكلام ومنهم المعتزلة أن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء. فهذا التقرير هنا من الطحاوي رحمه الله في الرد على هؤلاء المتكلمة الذين يزعمون أن الميت لا ينتفع بسعي الأحياء. قال هنا: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم. هنا المؤلف فيما يبدو اقتصر على على على على على هاتين، وهو لا شك أن هذا من باب الإيجاز، وإلا بسطه وبيانه في موضعه من كتب الفروع، لكن ربما أنه اقتصر على هاتين لأنهما محل اتفاق، فهما محل اتفاق، أن محل اتفاق يعني عند أهل السنة وعند مثلا الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء كما ينتفع أيضا إيش بصدقاتهم. هذا أمر. بقي أنه الشارح أطال، وكل هذا مأخوذ من كتاب الروح لابن القيم، أطال في قضية ما يهدى للميت، فذكر مثلا يعني مثلا أن الأحناف والحنابلة يتوسعون في هذا، فهم يقولون بأن الميت ينتفع بما يهدى إليه من العبادات المالية، طبعا كالصدقة هذا واضح، وأيضا ينتفع حتى بالعبادات البدنية كقراءة القرآن ونحوها. أما مذهب مالك والشافعي فهم يقتصرون في الإهداء على العبادات المالية. هذه مسألة. أيضا المسائل المهمة التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام قضية أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ذكر الشارح لكن تذكر في هذا المقام لي لأن يعني وقع فيها من وقع، فأخذ الأجرة كون يأخذ أجرة على على على على مجرد تلاوة القرآن وقراءة القرآن، هذا لا شك أنه عمل مشين، فهذا ليس خالصا لله وليس صوابا، فهو ليس خالصا لأنه يعني إنما يقرأ القرآن من أجل الأجرة، وليس صوابا لأن هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحبه الكرام. هذه مسألة يعني تغاير مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني لا يقع الخلط، كون يعني يأخذ أجرة على تعليم القرآن أو على تعليم مثلا العلوم الشرعية أو يأخذ أجرة على القضاء مثلا، هذه هي المسألة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يسوغ له أن يأخذ أجرة؟ لاحظ يأخذ أجرة، ما هو يعني قضية أنه يأخذ شيء من بيت المال، كون يأخذ شيء من بيت المال هذا محل اتفاق، لكن كلام كونه يأخذ أجرة من الناس على أنه يعلم أولادهم القرآن أو يعلمهم العلوم الدينية ونحو ذلك، هذه وقع فيها خلاف ما بين من يمنع ذلك مطلقا ومن يجيزه مطلقا، وكأن يعني بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن الأشبه في هذا والذي يتفق مع يعني قواعد الشريعة هو إن كان محتاجا فله أن يأخذ، إن كان محتاجا فله أن يأخذ، ويستدلون بقوله تعالى في قضية الذي يلي مال اليتيم الناظر، أن الله تعالى قال عن من يلي مال اليتيم، قال: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا مسألة. والشيخ الإسلام قال إن الشريعة هكذا جاءت تفرق في مثل هذه المنهيات بين المحتاج وغيره، فمثلا نظر المرأة الأجنبية مثلا حرام، لكن إذا احتاج إلى ذلك كالنظر المخطوبة يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، وهكذا. هذه ما يتعلق بهذه المسألة. بقي أيضا من المسائل المهمة في هذا مسألتان. عندنا المسألة أنه في قضية الخلاف ما الذي ينتفع بميت، ما الذي يهدى له، الذي يفتي به المشايخ، عندنا فتوى اللجنة الدائمة وبعض المشايخ المعاصرين المحققين، أنه يقتصر في هذا الباب على ما جاء به الدليل، يعني ما جاء به الدليل يقتصر عليه، فقضية مثلا تلاوة القرآن وهداء الميت ليس ثمة دليل على هذا، فهذه قربات وعبادات مبنية على التوقيف، فيقتصر في باب إهداء القربات على الأموات يقتصر على ما ورد به الدليل. أيضا المخالف الذي يقول أن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء يحتجون بآية النجم وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وهذه الآية يعني للعلماء يعني استدلالات متعددة في الرد على هذا الكلام. وأقوى الاستدلالات في الرد على من احتج بالآية على أن الميت لا ينتفع بسعي الأحياء أن يقال كما قال شيخ الإسلام وأيضا اختاره القيم أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآية الكريمة لم تنفي أن الشخص ينتفع بسعي غيره، وإنما نفت ماذا؟ إنما نفت الآية أنه يملك سعي غيره، فجهة الانتفاع شيء وجهة ماذا؟ الملك شيء آخر. هنا قال تعالى وأن ليس للإنسان، وأن ليس للإنسان هنا قال للإنسان، اللام هنا لام إيش؟ لام الملك. نعم، فالسعي يملكه صاحبه الذي عمله، لكن هذا السعي قد إيش؟ قد يهديه إلى ماذا؟ قد يهديه إلى غيره. مثل المال الآن، أنت معك مال هو لك هذا المال، لكن هذا المال يمكن أن ينتفع به الغير ولا ما يمكن؟ الجواب يمكن أن ينتفع، لا يمكن تتصدق عليه، يمكن تهديه، أليس كذلك؟ فهذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. قوله رحمه الله ويملك كل شيء، أو قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، هو سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، والعبارتان عندنا عبارة هي جملة عامة ثم جملة خاصة، فاستجابة الدعاء أعم من إعطاء السؤال أو أعم من قضاء الحاجات. وعندنا حديث النزول المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فعندك جملة عامة ثم خاصة ثم أخص، فالمقصود أن إجابة الدعاء أعم من إعطاء السؤال أو أعم من قضاء الحاجات. هذا وعلى كل قضية الدعاء وأن الدعاء سبب في حصول المطلوب وأن الدعاء مؤثر، هذا أمر يعني أمر ظاهر وبدهي وأمر فطري، وهذا أمر اتفق عليه أهل الملل على أن الدعاء يحصل به المطلوب. وإنما أنكر تأثير الدعاء وأنكر سببيته قوم من المتفلسفة وزنادقة الصوفية، ولا شك أن هذا يعني سفسطة ومكابرة أن الشخص ينكر إيش تأثير الدعاء، بل كما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ونقل شارح الطحاوية أنك تجد الفلاسفة، تجد فلاسفة اليونان وهم يعني ملاحدة يعني يقرون بتأثير الدعاء، يقرون بتأثير الدعاء ونفعه. وبطليموس من فلاسفة اليونان يقول عبارة التي نقلها الشارح، يقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، وهم مشركون. لاحظ يقول ضجيج الأصوات بالدعاء بالدعوات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، فيقول يعني كونهم يضجون بالدعاء فهذا يعني يحلل ويدبر هذه الأفلاك المؤثرات، هكذا قالوا. فالمقصود أن الدعاء سبب في حصول مطلوب، والآيات في في في تقرير ذلك واضح وبينة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا أمر. والأمر الآخر ذكر المؤلف شبهة ترد عند بعض الذين يعني يطعنون في الدعاء، يقولون إذا قلنا إن العبد إذا دعا الله تعالى واستجاب له معناه أن الله تعالى معناه أن العبد عفوا أن العبد أثر على الله، يقولك إن العبد إذا دعا وسأل ثم أن الله تعالى قضى حاجته معناها أن هذا السائل اللي هو العبد أثر على من؟ أثر على المسؤول هو الله. فهذا الكلام ليس يعني صوابا بل هو مردود، فنقول الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق العبد، هو الذي وفقه وألهمه إلى الدعاء ثم إيش؟ ثم أجابه، فليس ثمة يعني شيء من العبد أن العبد يؤثر على الله، فالله تعالى هو الذي وفقه للدعاء ثم إيش؟ ثم أجابه، فالفضل له سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قوله رحمه الله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، هذا أمر بين وظاهر، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. نعم، الكل منا فقير والله تعالى، والفقر أيها الأخوة الكرام الفقر وصف ذاتي، الفقر وصف ذاتي لا ينفك عنا، كما أن الغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى، صفة ذاتية لا تنفك عنه. فالعبد فقير محتاج لا ينفك عن الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى في كل لحظة، ما هو والله في حال الضراء دون السراء، لا، نحن معشر بني الإنسان مفتقرون إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. وكما قال ابن القيم رحمه الله، يعني فقر العبد إلى الله يعني هذا يعني أمر يعني ظاهر وبين. ويقول لو أردنا أن نقربه من باب التقريب يمكن أن نشبهه بفقر العبد إلى الطعام وفقره إلى الماء، فما أحد الآن يستغني عن إيش؟ عن الماء والطعام، بل فقر العبد إلى الله أعظم من افتقاره إلى الطعام والماء. لما؟ لأنه إذا فقد الطعام والماء يعني هنا إيش؟ يفقد جسده، لكن إذا فقد هذا الفقر افتقار تعالى فقد روحه، والعبد بهذه الروح، بهذه الروح التي هو بها إنسان قبل ذاك الجسد. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ودوام الافتقار إلى الله في كل حال أن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله من كل وجه، أن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله من كل وجه. ثم قال رحمه الله، قال هذا الفقر بدايته الذل، الذل لله طبعا، ونهايته العز وهو عين الغنى بالله تعالى، كذا قال في المدارج الجزء الثاني صفحة 40 و400. فحري بنا أيها الأخوة الكرام أن نحرص على هذا الأمر، أله الافتقار إلى تعالى واللجئ إليه والانطراح بين يديه في هذا الزمن الذي أصاب الناس أو أصاب فئام من الناس الاعتداد بطاقاتهم وقدراتهم كما هو مشاهد، والله المستعان. هنا لما قالوا من استغنى عن الله تعالى طرفة فقد كفر، هنا من استغنى عن الله طرفة، لو قال واحد أنا مستغني عن هذا الماء ولا مستغني عن هذا الهواء، فهذا يعني هو هذا يعني هذه الدعوة في الحقيقة هذا يعني هذا أمر ممتنع. ما أحد يستغني عن الماء الذي يعني أنزله الله، ولا يستغني عن الهواء الذي خلقه الله، لكن لو قال أنا أيضا أستغني عن شريعة الله وعن اتباع شرعه وعن عبادته، فلا شك أن هذه ردة وخروج عن الملة، فما أحد يخرج عن إيش؟ عن عبادة الله تعالى وشرعه. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. لاحظ هنا الآن يتضح أن المؤلف رحمه الله على طريقة أهل السنة الجماعة من جهة التوسط بين الغلاة، بين المعطلة وبين الممثلة. فلما يقول الله يغضب ويرضى، طبعا هنا خالف المعطلة النفاة، لما يقول لا كأحد من الورى يعني لا كأحد من الناس، إذن إيش؟ جانب سبيل الممثلة وسبيل أهل التكييف والتمثيل الذين مثلوا تعالى بخلقه. فهو سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، وهذه من صفاته الفعلية أنه يغضب. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وفي حديث الشفاعة الطويل قال يقول آدم ويقوله سائر الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الرضا، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمقصود أن هذه من صفات الله تعالى الفعلية، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات، والمعتزلة ينكرون جميع الصفات، والكلابية لما خرج لنا ابن كلاب سلك هذا المسلك المتذبذب، مسلك التلفيق والتلون، فأثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية، وعلى هذا سار الأشاعرة على طريقة ابن كلاب. هذا أمر. أيضا هنا غضب الله تعالى يليق به سبحانه وتعالى، فليس كغضب المخلوقين، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تماثل الذوات، فكذا أيضا صفات الله تعالى لا تماثل الصفات. لا يظن ظان أن غضب الله تعالى كغضب المخلوق، وهذه مصيبة الأشاعرة ومن نحى نحوهم، لما أنكروا غضب انقدح في ذهنهم التمثيل، ولذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله طيب لما؟ قالوا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذه من صفات إيش؟ المخلوقين. فهذا كلام مردود. نحن الآن نثبت الغضب لله، فلا تمثل غضب الله بغضب إيش؟ المخلوق. فكما أنت أيها الأشعري تثبت أن ذات الله لا تماثل الذوات، فكذا أيضا غضبه لا يماثل غضب المخلوق. بل أنت أيها الأشعري تثبت مثلا الإرادة، وهي من صفات الله تعالى، والإرادة لو أخذناها على طريقتك فيمكن أن يقال لك الإرادة هي ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة. فالأشعري يقول لا، أنا ما أثبت هذه الإرادة لله، هذه إرادة المخلوق. فنقول أيضا كذلك لما تقول الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا غضب من؟ غضب المخلوق. لا تمثل غضب الرب إيش؟ بغضب المخلوق، ليس كمثله شيء والسميع البصير. أيضا مما يبين لك أن حتى التعريف الغضب هذا الذي ذكروه غليان دم القلب لطالب انتقام، هذا حتى هذا التعريف غير صحيح حتى في حق المخلوق. لم يقل غلب غليان لطلب الانتقام، فلم يقل طلب الانتقام معناه أنه إيش؟ بعد وقوع الشيء. وهذا ليس دائما الغضب، الغضب يعني أيضا يكون إيش؟ قبل وجود الشيء. فلما يعني يبلغك أن فلان يعني يريد أن يسيء إليك أو عزم على الإساءة عليك تغضب قبل إيش؟ قبل وقوعه. فليس ثمة إيش؟ انتقام أصلا. أيضا لما يقولك الغضب غليان دم القلب، هذا الغليان هو ليس هو تعريف الغضب، بل هو إيش؟ يقارن إيش؟ الغضب. فقد يغضب الشخص دون أن يلحقه شيء من هذا الغليان. على كل الذي همنا هو أن نثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذه مسألة يعني مما تميز بها أهل السنة والجماعة، ألا وهو جلال الصحابة ومحبتهم وتعظيمهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم. وحري بنا في هذا الزمن الذي تطاول فيه هؤلاء الرافضة الأنجاس، هؤلاء الزنادقة المنافقين الذين يعني يزداد تطاولهم على خير الناس وعلى خير القرون، حري بنا أن نظهر هذه السنة. ألا وهي ماذا؟ ألا وهي الترضي عن الصحابة، أن نذكر محاسنهم، أن نذكر فضائلهم. ولو فعلا مصيبة، يعني مصيبة فعلا لما تجد هؤلاء تبلغ بهم الجرأة ويبلغ بهم تبلغ بهم الزندقة إلى أن يظهروا الطعن مثلا في عائشة رضي الله عنها، أو الطعن في الصديق أو في عمر أو في سائر الصحابة. فالمقصود أن هذا من الأصول التي تميز بها السنة، ألا هو محبة الصحابة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الطعن في الصحابة، يجب أن نعرف هذا جيدا، الطعن في الصحابة والقدح فيهم هو قدح في الشريعة، قدح في دين الله، قدح في فهمه، قدح في نقله. فالصحابة هم النقلة، هم اللي نقلوا لنا القرآن، هم اللي نقلوا السنة. فلم يطعن يقع الطعن عليهم ويتهموا بأنهم كفرة ولا فساق ولا ضلال، هذا الطعن يلحق كتاب الله عز وجل ويلحق هذه السنة المطهرة. وهذا ما قاله سلفنا الصالح أبو زرعة رحمه الله، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول فاعلم أنه زنديق، اعلم أنه منافق. وبين هذا، قال: القرآن عندنا حق والسنة حق، وإنما نقلها هؤلاء العدول لهم الصحابة. فإذا طعنوا في هؤلاء العدول الشهود صار طعنا في ماذا؟ صار طعنا في القرآن وفي السنة التي نقلها هؤلاء. هذا يبين لك أن سلفنا الصالح في غاية الفطنة لمسالك هؤلاء الزنادقة اللي هم هؤلاء الرافضة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما يقول في مثلا في منهاج السنة، يقول: وأصل الرفض لهذا التشيع من وضع الزنادقة، الزنادقة المنافقين، ومقصودهم الطعن في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. يعني هذه المحصلة، المحصلة والمقصود هو نعم، يعني هو الطعن في الصحابة من أجل يتوصل إلى ماذا؟ نعم، أن يطعن في القرآن وفي الرسول والإسلام. ويقول الشيخ رحمه الله في موضع آخر: إنما ظهرت الفتنة في الإسلام من الشيعة، فإنهم أساس كل شر وفتنة، وهم قطب رحى الفتن، وأبعد الناس عن الطائفة المنصورة هم الرافضة. نعم، فلا تجد أجهل ولا أظلم من هؤلاء الرافضة. فهذه الأمور إخواني يعني نحن طلبة العلم والمشتغلين بالعلم والدعوة ينبغي أن تكون هذه المسألة واضحة عندنا وجلية وتنقل، ينبغي أن تنقل لعامة المسلمين الذين قد ينخدعون بدجل هؤلاء الرافضة ويعني نفاقهم وتلونهم. ثم قال رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا يصل الحب إلى حد الإفراط والغلو كما تجد عند الرافضة لما غلوا في علي رضي الله عنه، ولا نتبرأ من أحد منهم. أيضا نحن لا نتبرأ، كل الصحابة نحبهم، فلا نتبرأ كما تجد عند مثلا الروافض على سبيل الخصوص، وكما تجد أيضا عند الخوارج عندما يتبرؤون من بعض الصحابة. ولهذا السلف الصالح يقولون ماذا؟ يقولون البراءة بدعة. إيش معنى البراءة بدعة؟ يعني أنك إيش تتبرأ من بعض الصحابة، هذه البراءة. الولاية بدعة، ما المراد بالولاية بدعة؟ أنك إيش تتولى بعض الصحابة وتترك بعضها. لا، الواجب علينا أن نتولى الصحابة كلهم، يعني أن نحب الصحابة وأن ننصرهم. نعم، فهذا مما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: ونبغض من يبغضهم. نعم، علينا أن نبغض من يبغض هؤلاء الصحابة، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. لما يقول أذكرهم بالخير، نعم، حتى ما وقع من الشجار والنزاع الذي وقع بين الصحابة، فهذا يعني يجب أن نتنبه أن من أصول أهل السنة التي يقررونها في هذا الباب أن ما وقع من الشجار بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم ونحو ذلك، معركة الجمل، معركة صفين، هو أن نمسك عن ذلك، أن نكف ألسنتنا، أن نكف أقلامنا، أن لا نخوض في هذه الفتن، ونقول تلك دماء طهر الله أيدينا منها، أفلا نطهر منها ألسنتنا، ونمسك عن ذلك كما كان على ذلك سلفنا الصالح. فهذه الأخبار التي جاءت في هذه الفتن أو الشجار أو النزاع الذي وقع بين بعض الصحابة، كما قال الشيخ الإسلام بعبارته المتينة في الواسطية، هذه الأخبار منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن مكانه، وما كان منها من صواب أو ما كان منها من صدق، فالصحابة في ذلك هم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون. وكما قال الشيخ أيضا بعبارته، قالوا: من نظر أو من عرف حال الصحابة وما هم عليه من العلم والجهاد والإيمان والهجرة عرف أنه لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنه. فهذه الزلات اليسيرة تنغمر في بحر حسناتهم، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث رضي الله عنهم. ولا نقول كما قال الإيمان: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بقي أن نشير إلى الكلام بإجاز عن سب الصحابة الذي يقع فيه هؤلاء الرافض الأنجاس. سب الصحابة الذي يقع الآن من الرافضة الآن في هذه الأيام ويظهرونه، هو ردة وخروج عن الملة، لأن سبهم للصحابة هو سب يقدح في دين الصحابة. فإذا كان سبهم للصحابة من هذا النوع، سب يقدح في دين الصحابة وعدالتهم، كان يقول أن الصحابة كفار ضلال فساق إلى آخره، فهذه ردة خروج عن الملة. بل كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله بعبارته المحررة الرصينة في آخر الصار المسلول، بل يقول: من شك في كفر هؤلاء فكفره متعين. أما إذا سب الصحابة سبا لا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يقول أنه مثلا يرميهم بمثل كثرة الأكل أو الجبن ونحو ذلك، فهذا يعزر تعزيرا بليغا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: حبهم دين وإيمان وإحسان. أي والله، حب الصحابة دين، إيمان، كمان الآن الصلاة هذه إيمان، فحبهم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله يقول عن السلف، يقول: كانوا يعلمون أولادهم حب الشيخين كما يعلمونهم السورة من القرآن. فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هنا ذكر الشارع رحمه الله مسألة مهمة، وقال إن هذا التقرير يعني يشكل على الطحاوي. لما؟ قال: لأن الطحاوي رحمه الله قال أن الإيمان هو التصديق أو الإقرار، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان. والآن هو الآن سمى حب الصحابة، سماه ماذا؟ سماه عملا. لاحظ، قال: حبهم دين وإيمان. فالحب عمل قلبي، وأطلق عليه الطحاوي ماذا؟ أنه إيش؟ أنه عمل، وهو من قبل قد أخرج العمل عن إيش؟ عن مسمى الإيمان. فيقول هذا يعني يشكل على الطحاوي، وكأنه رد عليه، كأنه رد على الطحاوي لما أخرج العمل عن مسمى الإيمان. لكن البعض يقول ليس الأمر كذلك، فالطحاوي يدخل عمل القلب في تعريف الإيمان، لكن يخرج ماذا؟ يخرج عمل الجوارح، يخرج عمل الجوارح. وهذا اللي يبدو والله أعلم أن الأحناف أو مرجئة الفقهاء أنهم إنما أخرجوا ماذا؟ أخرجوا عمل الجوارح. والذي قرره الأشعري في المقالات ونقله شيخ الإسلام في الإمام الأوسط أن جمهور المرجئة، أن جمهور المرجئة يدخلون أعمال القلوب في تعريف الإيمان، وإنما الذي أخرجها من تعريف الإيمان هو الجهم ابن صفوان، هو الذي أخرجها، ثم تبعه على ذلك الأشاعرة لما نصروا قول جهم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأحناف يدخلون عمل القلب في تعريف الإيمان، وإنما يخرجون عمل الجوارح. لكن نقول كلام الشارح ابن أبي العز له وجه، يعني من باب الإلزام، من باب إلزام الطحاوي ويعني الأحناف. ما وجه الإلزام؟ وجه الإلزام أيها الأخوة الكرام أن يقال للأحناف ما دام أنكم أدخلتم عمل القلب في تعريف الإيمان فأدخلوا ماذا؟ إيش؟ أدخلوا عمل الجوارح، الباب واحد. فلماذا أدخلتم عمل القلب في تعريف الإيمان وأخرجتم عمل الجوارح وكله عمل؟ فأنتم بين أمرين، إما أن تدخلوا عمل الجوارح في تعريف الإيمان كما أدخلتم عمل القلب، وإما أن تخرجوا عمل القلب من تعريف الإيمان كما أخرجتم عمل إيش؟ الجوارح. فإذا أخرجوا عمل القلب صاروا على مذهب من؟ على مذهب جهم. مذهب جهم يعني في غاية الشناعة، لما الجهم يعني أخرج عمل القلب وجعل الإمام مجرد معرفة، يعني معناه صار الإمام مجرد معرفة، معناه أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف الله تعالى أن ربه وأبو طالب وأبو جهل وغيرهم. فالقصد من هذا أن هذا هو الإلزام، ولعل هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم. قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. هذه من المسائل التي أطال فيها العلماء، قضية ثبوت خلافة الصديق. بما ثبتت؟ هل ثبتت بالنص أم ثبتت إيش؟ بالإجماع لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا الصديق. فعندنا قولان، ويمكن يقال أنها ثلاث أقوال. فالذين قالوا بالنص منهم من قال أنها ثبتت بالنص الخفي، الإشارة، الإيماء، وبعضهم يقول لا، ثبتت بالنص الصريح الجلي. والمقصود بالذين قالوا أنها ثبتت بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. أو أنه سلم أمر أن تسد جميع الأبواب إلا خوخة الصديق. أو أنه عليه الصلاة والسلام قال أمر عائشة وأخاه عبد الرحمن أن يحضروا كتابا من أجل أن يكتب للصديق، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتي في العام القادم، فقالت: إن لم أجدك قالت: تجدين الصديق. وهذا حديث في الصحيح. فبعض العلماء استدل بهذه الحديث ونظائرها على أن خلافة الصديق ثبتت بالنص، منهم من قال بالنص الجلي كابن حزم، ومنهم من قال لا، بالنص الخفي أو الإشارة أو الإيماء، ومنهم من يقول لا، إنما ثبتت إيش؟ بالإجماع. شيخ الإسلام لما عرض الأقوال توصل إلى قول يجمع القولين، فقال: خلافة الصديق ثبتت بالنص والإجماع، ثبتت بالنص والإجماع. أما أنها ثبت بالنص فالأدلة دلت على صحة خلافته و يعني شرعيتها، وأما أنها ثبتت بالإجماع هو باعتبار إيش؟ أن هذا تحقق ووقع، واجتمعوا في السقيفة الأنصار ومعهم المهاجرون، وتمت مبايعة الصديق الأكبر رضي الله عنه. أما ثبوت الخلافة لعمر فبالاستخلاف، فالصديق رضي الله عنه استخلف عمر، فهو أحق الناس بذلك بعد الصديق. ولهذا قالوا يعني ما ثبت للأصل اللي هو الصديق يثبت للفرع اللي هو عمر رضي الله عنه. فالصديق اختاره واستخلفه وجعل خليفة من بعده الفاروق. أما عثمان رضي الله عنه فيعني خلافته بما؟ خلافة عثمان رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما طعن على يد أبي لؤلؤ المجوسي الرافضي البغيض، نقول طبعا نقول رافض لأن الرافض الآن يمجدونه ويعظمونه ويعني يحتفلون بقبره ومشهده ويعني لأنه قتل عمر، وهذا يبين لك النفس الشعوبي المجوسي يعني بغض عمر وتعظيم الفرس، هذا نفس موجود عند الرافضة ولا يخفى. المقصود أن عمر لما طعن جعل الأمر في هؤلاء الستة، بقية العشرة اللي هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، هؤلاء بقية العشر المبشرين الجنة، أبو عبيدة طبعا مات قبل في طاعون عمواس، وسعيد بن زيد رضي الله عنه لأنهم بني عدي، لأن من قرابة عمر، عمر رضي الله من تمام ورعه استبعده يعني، فجعل الأمر لهؤلاء الستة. فعمر رضي الله عنه أن أمر هؤلاء الستة متقارب، أمرهم متقارب، وأن عند أحدهم من الفضائل ما ليس عند الآخر، وأمرهم متقارب. فعمر من تمام ورعه وخوفه يعني لم يستطع أن يحدد واحدا منهم، وإنما جعل الأمر في هؤلاء الستة لا يعني يتجاوزهم. والعلماء قالوا أن عمر بهذه الطريقة جمع بين طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصديق. طريقة المسلم أنه لم يعني يعين أحدا، والصديق إيش عين شخصا بعينه، فجمع بين التعيين وترك التعيين، جعل الأمر في هؤلاء الستة. وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وقاله الحافظ ابن حجر. فطريقة طريقة عمر أنه جمع بين الاستخلاف وترك تعيين الخليفة، الاستخلاف في من؟ في هؤلاء الستة، لكن هل عين واحدا منهم؟ لا، جعل الأمر في هؤلاء الستة لا يجوزه إلى غيرهم. فيمكن أن يقال أنه جمع بين التنصيص، بين التنصيص وعدم التعيين، التنصيص لأنه نص على هؤلاء الستة، وعدم التعيين لم يعين واحدا منهم. أما علي رضي الله عنه فخلافته ثبتت لما استشهد عثمان رضي الله عنه سنة 35، وجاء الصحابة إليه وبايعوه. قال عندك هنا وهم الخلفاء الراشدون، لما يقول الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، الرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال، فهم جمعوا بين هذين الأمرين العظيمين، الهدى العلم بالحق، والرشد اللي هو إيش؟ العمل بالحق، جمعوا بين العلم والعمل، فالرشد ضده الغي والهدى ضده الضلال، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء الخلفاء الراشدون هكذا ثبت خلافتهم، وخلافة علي خلافة نبوة امتداد لخلافة السابقين. ولهذا في حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة من بعدي 30 سنة، فهذه خلافة نبوة وآخرها خلافة علي رضي الله عنه، فلا مجال للطعن في خلافة علي. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، نعم، فنشهد لهؤلاء بالجنة كما شهد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد لمن جاء به الدليل سواء هؤلاء العشرة أو من ثبت له ذلك، كمثلا الحسن والحسين، كمثلا عكاشة بن محصن وغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. هؤلاء هم خير الصحابة اللي هم العشرة المبشرين بالجنة، لكن لما تنظر للرافضة بما عندهم من الحمق وعندهم من الحنق والضغينة تجد أنهم يكرهون هؤلاء، بل وصل الأمر ووصل بهم الحمق إلى أنهم صاروا يكرهون حتى رقم عشرة. شوف الحمق اللي ما يعني ما بعد حمق، يكرهون رقم عشرة. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أحدهم إذا أراد أن يبني يعني بيتا واحتاج إلى 10 جذوع إما يجعلها 9 أو 11، يعني صار يكره رقم 10 كله من أجل إيش؟ من أجل هؤلاء العشرة. وهذه بين حماقتهم، رقم 10 لا يقدم ولا يؤخر، فالعشرة قد يكون هؤلاء العشرة يعني أحيانا 10 من الصالحين، قد يكون 10 من ليس كذلك، أما أن يبغض هذا الرقم في حد ذاته فهذا من حمق القوم الذي لا نهاية له. فهم يعني يبغضون العشرة ويحبون تسعة. طيب تسعة أيضا جاءت في مقام الدم، وكان في المدينة تسعة رهط. وأيضا رقم عشرة كما تعرف جاء في مقام المدح في مواطن، والفجر وليال عشر. لكن هذا يبين لك كما قلت، يبين من جهة يعني الحقد الدفين المتجذر في قلوب الرافضة نحو الصحابة، وفي نفس الوقت أيضا ماذا تبين فعلا أن القوم في غاية الحمق، غاية الحمق، وفي غاية نعوذ بالله يعني قلة العقل، قلة العقل، نسأل الله العافية. ولهذا تجدهم يكرهون اسم عمر، ويكرهون اسم مثلا الصديق، ولهم في هذا حماقات لا حد لها. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أحد الروافض الأنجاس يعني رأى كلبا فقال ماذا أخزاه الله، قال إيش يا بكير، يعني سمى هذا الكلب إيش ماذا بكير، يعني تصغير إيش أو بكر الصديق. فالأحمق الثاني صاحب الكلب قال كيف تسمي كلبي بشخص من أصحاب النار، فاختصم الأحمق الأول والأحمق إيش الثاني، نسأل الله العافية. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول عبارة أنا أقرأ عليكم من المنار المنيف، يعني لما يتكلم عن الرافضة وحماقتهم في قضية مثلا الإمام الثاني عشر اللي ينتظرون هذا اللي في السرداب، يقول عنهم لقد أصبح هؤلاء اللي هم الرافضة عارا على بني آدم، هؤلاء صاروا مسبع على بني آدم مو على المسلمين، لقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل، كذا قال في المنار المنيف. ثم قال الطحاوي رحمه الله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس أي من كل وسخ وذريات المقدسين من كل رجس، الرجس هو القدر، فقد برئ من النفاق. هذه العبارة التي ذكر المؤلف جاءت عن أيوب السختياني رحمه الله من الأئمة الكبار من أئمة التابعين. فأيوب رحمه الله يقول من أحسن الثناء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. هذا الأمر الآخر لما قال وذرياته، جاء الكلام أهل العلم في قضية ما عليه أهل السنة الجماعة من تعظيم آل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فآل البيت، آل بيت السلام لهم من الفضائل والمناقب ولهم من الحقوق قدر زائد على إيش على سائر المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث الصحيح يقول أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نراعي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حق آل البيت. من آل بيته قال العلماء تعددت، لكن الراجح في ذلك أن آل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة، وهم المذكورون في حديث زيد بن ثابت الذي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، فالراوي عن زيد قال يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته، فقال زيد رحمه الله رضي الله عن زيد بن ثابت قال نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته هم الذين تحرم عليهم الصدقة. قال من هم؟ قال آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. فهذه البيوتات الأربعة هم آل البيت، آل علي، علي بن أبي طالب، وآل جعفر، وآل عباس، وآل عقيل. وأيضا من آل بيته كذلك زوجاته أمهات المؤمنين وذرياته. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا مما يعني يذكر هنا لما قال تعالى إنما يريد الله، هنا كلمة إنما يريد الإرادة هنا شرعية دينية، يعني أن الله تعالى يحب ذلك. وكذا أيضا لما قال ويطهركم تطهيرا هذا أمر، يعني كما يأتي في القرآن حين جملة خبرية يراد بها ماذا؟ يراد بها الأمر، ولا يعني أن كل من انتسب للبيت صار طاهر. فالقاعدة النبوية تقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أيضا لما قال هنا وذريات المقدسين، كما نبه شيخنا العلامة عبد الرحمن بن رايك، الذين يستحقون أنهم مقدسين مطهرين هم ذريته الأدنون اللي هم الحسن والحسين ونحوهم. أما يعني من تناسى من أهل البيت فمن أهل البيت من هو فاجر ومن هو فاسق ومن هو كافر كما هو معلوم من هو خائن. والله سبحانه وتعالى قال في في في هذا المقام: ومن ذريتهما محسن وظالم مبين. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.